إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء وسام محمد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، وأسعد بكل مستمعينا دوما من أمام الميكروفون نور السيد. مستمعينا أهلا بيكم وأهلا بمواجهة جديدة على موجات البرنامج العام. يعني أنا شخصيا كنت مفتقداكم بس رجعت لكم الحمد لله، وحشتوني جدا. ومواجهتنا مستمرة دائما وأبدا مع كاتبنا المحلل السياسي الكبير وصاحب القلم الجاد والقلم الجريء اللي ممكن يكون بينقد يعني أي شيء لكن بأهداف نبيلة جدا، وهدفه الأساسي المواطن المصري ومصلحة المواطن المصري. بنواجه كمان الشائعات، كمان بنثمن مجهودات الدولة في كل المجالات. كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت، أهلا بحضرتك معنا على الهواء مباشرة، ومفتقدينك النهاردة في الاستوديو، لكن يعني عزائنا أن حضرتك خارج البلاد أو خارج القاهرة، وبنتواصل مع حضرتك تليفونيا. أهلا بيك. ربنا يخليك أستاذ نور، الحمد لله بسلامتك ونورت مكاني. ربنا يخلي حضرتك. يعني صراحة كل أسبوع أو كل يوم اتنين زي ما حضرتك متعود ومتعودين مستمعينا كلهم إن إحنا بننتقي الأخبار اللي حنعلق عليها مع حضرتك، ومفيش صوت يعلو فوق صوت اهتمام الحكومة المصرية أو اهتمام فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير نظام التعليم الأساسي واكتشاف ورعاية الموهوبين. الاجتماع الأخير اللي تم انعقاده في رئاسة الجمهورية ما بين فخامة رئيس ودولة رئيس الوزراء ووزير التعليم، واستعراض استراتيجية تحديث التعليم على هذه المائدة، كمان التوجيهات الرئاسية اللي كلنا ملاحظينها بالميزانية الغير محدودة لمدينة الدواء، توطين علاجات حديثة للأورام، أعاذنا الله وإياكم وكل مستمعينا من الأمراض كافة، وأيضا توجيهات فخامة رئيس بصناعة الأطراف الصناعية داخل جمهورية مصر العربية وإتقان هذه الصناعة، وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة أو يعني للي محتاجينها، يعني طبعا مش بس ذوي الاحتياجات الخاصة. حاجات كتيرة بصراحة يا أستاذ أحمد، يعني هو يمكن دخول عام دراسي جديد بيستلزم إجراءات معينة داخل الدولة المصرية، يعني توجيهات رئاسية محددة طبعا لاستقبال العام الدراسي الجديد. عايز أقول لكل مستمعينا برضو إن الدولة شغالة من دلوقتي من النهاردة على الطوارئ اللي ممكن تواجه بيها الأمطار والسيول. إحنا لسه في ختام شهر سبتمبر أهو، وممكن استعدادات مبكرة، وده حقيقي يعني ما كانش موجود أبدا في السنين اللي فاتت. في أخبار تانية كتير يا أستاذ أحمد، بس خلينا نبدأ بتوجيهات رئاسية أو توجيهات فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير نظام التعليم الأساسي والميزانية الغير محدودة لمدينة الدواء. دي حاجة وإنجاز، مشروع قومي عملاق جدا. شوفوا كل اللي اخترتهم أستاذة نورة من موضوعات كلها رايحة بشكل مباشر للمواطن المصري. حي الموضوع الأول طبعا أكد اللي احنا اتفقنا عليه في الحلقات اللي فاتت من ساعة ما حصل التغيير الوزاري، ان الموضوع التعليم الملف كله ملف الدولة المصرية، ما هوش ملف وزير يتغير، فتتغير الامور، فيتغير النظام، فيجي حد تاني يبدا من اول وجديد. او الرئيس يعني بهذا الاجتماع وضع نقط فوق الحروف وحط يعني قدام الناس الامور في نصابها، وانه دكتور طارق شوقي بذل مجهود جبار، يعني قدم خلاصه ما عنده، اصابه واخطا. الراجل ترك منصبه، يجي وزير جديد دكتور رضا حجازي، ايوه هيكمل في نفس الاتجاه، مش هنبدا من الصفر. طبعا لكل وزير بصمته، لكل واحد اداؤه، ولكل وزير سماته، ده شيء طبيعي، والا ما نبقاش بشر. لكن الخطه نفسها، التوجه نفسه، الاستراتيجيه نفسها، دي استراتيجيه الدوله المصريه. وبالتالي النظام اللي كنا شايفينه ماشيين عليه في صلبه كده مش هيتغير في حاجه. وجميل بقى يا استاذ احمد في ايه، ان الدوله او فخامه رئيس بتهتم بنظام التعليم الاساسي، يعني مثلا مش بس نظام التعليم الجامعي، لا ده احنا بنبدا من الاساس. يعني مين فينا اللي لو ما كانش تاسس كويس جدا وهو صغير مش هيعرف يطلع يكمل، او مش هيقدر يكمل المشوار؟ مين فينا مش فاكر دلوقتي، وانا اتحدى اي حد مش فاكر المدرسه بتاعه الابتدائي ومدرسه الحضانه بتاعته ومدرسه اولى وثانيه وثالثه لغايه خمسه ابتدائي؟ مين فينا مش فاكرها؟ كلنا فاكرينها. متفق معاك تماما، لان هنا الاسس بتتحط، اللي ممكن لو كانت مش منضبطه الطالب بيتعب طول عمره حقيقي. ولو العكس صحيح، اللي بتاسس كويس بيطلع، يعني الحاجات اللي بنشوف بعضها النهارده مش بتبقى موجوده، يعني اخطاءات املائيه، اخطاء مش عارف في ايه. لا التاسيس صح، هتلاقوا الجدول الضرب والحساب والحاجات كلها الاساسيه بتاعت ابتدائي، اللي بتتاسس كويس في هذه المرحله بيمشي كويس. ده كان يا استاذ نور حضرتك فاكره الجدل اللي صار لما ابتدينا خطه التعليم الحاليه، وبدايه يعني ظهور الدكتور طارق شوقي على الساحة وبيتكلم على النظام الجديد؟ كان في جدل على انه الطلبة الحاليين اللي كان وقتها يعني في ثانوية يطبق عليهم النظام ولا نسيبهم خالص. أيوه. يعني ملناش علاقة بيهم، ونبدأ بقى من الحضانة وطالع، يعني التعليم الاساسي، يعني التعليم الاساسي وما بعده يعني ابتدائي واعدادي وحضانه. أيوة. ونهتم بالجيل الجديد بس. باعتبار ايه؟ ان العد عدى مش هينفع فيه حاجه. تمام. فساعتها سياده الرئيس قال طب ونسيب ولادنا ازاي؟ يعني دول ذنبهم ايه اذا كانوا يعني ما حصلوش قبل كده جزء من تعليم جيد؟ تمام. فما كانش ينفع نسيب طلبه الثانويه، ابتدينا نمشي بقى في المسارين مع بعض، جايبين من تحت من الحضانه خالص، ومشيين برضو أبناء يعني اللي بيخلصوا إعدادية وثانوي، حصلوا شوية من النظام الجديد. لكن يعني ده معناه إيه؟ معناه إن اللي حضرتك بتقول عليه هو ده الصح، إن هم بتوع التعليم الأساسي يتمشي معهم كده لغاية ما يوصلوا ثانوي، وبعد كده يبقى التعليم كله منضبط من الحضانة لغاية ثانوي واحد. مش بس كده يا أستاذ أحمد، كمان عندنا منهج، يعني بالضبط منهج كمان في إيه؟ أول مرة إحنا نرعى الموهوبين، أول مرة يبقى فيه توجيه رئاسي باكتشاف الموهوبين. الفصل بيبقى يعني أيا كانت الكثافة العددية بتاعته، دي بتبقى حسب المدرسة وحسب الإدارة التعليمية، لكن بيكون فيها متفوق، لازم يكون في كل فصل على الأقل طفل أو طفلة متفوقين. لما يكون فيه توجيه عندي من المدرسة إن الولد أو البنت دول يراعوا ويتم رعايتهم جدا، أنا هيبقى عندي علماء وخبراء، وهيبقى عندي أمن قومي، أنا يعني أنا بدعمه وبدعم إنسانيته من الصفر. مظبوط. وده بقى بيتكامل، يعني شوف الدولة بتعمل الحاجات كلها اللي يبدو فيها التناسق والتناغم. يعني شوف حضرتك بتكلمي في إيه؟ في موضوع المواهب والقدرات الخاصة والفردية. الدولة في الأسبوع اللي فات بتعمل المؤتمر الخاص بالملكية الفكرية، عشان دول لما يكبروا ويبقى عندهم إبداع، ويبقى عندهم ابتكارات، يبقى عندهم اختراعات، يبقى عندهم ناس بتكتب وبتألف وبتعمل شعر، وناس عندها إضافات لموضوع الأدوية مثلا، يبقى كل حقوق الناس دي في إبداعهم وفي إنتاجهم الذهني محفوظ. وبالتالي فكرة إنه أي حد يعني كان زمان، يعني مش عايزين نقول أسماء العصور اللي فاتت، لكن كان إيه أي حد في اتفاق جزر منعزلة. يعني ما فيش اهتمام بمواهب وناس بتكلم على مش عارف ايه. النهاردة في انسجام. انت بتتكلمي النهاردة لسه بحضرتك بتتكلمي في الحاجات اللي هنناقشها موضوع الاجهزة التعويضية. كيف رئيس يتكلم على تدريب العنصر البشري في الموضوع المرتبط بهذه الاجهزة. قبليها يتكلم على التدريب الخاص باللي هيشتغلوا في المحطة النووية. بعديها هيتكلم في تدريب الدعاة في الأواف. في وسطهم يتكلم على تدريب المعلم وتأهيله و30 ألف معلم ناخدهم نرتقي بمستواهم. فكرة العنصر البشري يعني وردة عند القيادة السياسية وسيادة الرئيس. وآدي الكلام على التعليم الأساسي. فإحنا بنبص للمستقبل إن شاء الله هيبقى أفضل بكتير يا رب. من اللي مرت بيه أجيال قبل كده يا رب. بالنسبة لمدينة الدواء اللي توجيهات رئاسية أيضا بتخصص ليها ميزانية غير محدودة. يعني حيتك عارف ومتخيل وكل مستمعينا متخيلين يعني إيه ميزانية غير محدودة. يعني اللي هتطلبه هتلاقيه مدينة الدواء. لأن سيادة الرئيس من الأول وعارف ومدرك وحاطط إيده على كل أبعاد الأمن القومي وعارف إن موضوع الدواء أمن قومي. ولازم الناس تفكرها. فطبعا يعني جلجلك كلها ما يعني أغلبها يعني ما حضرش حرب 56. لكن السلعة الوحيدة اللي الغرب منحها عن المصريين في هذه الحرب كان الدواء. عشان النظام يسقط لما ما لقيش الناس ما تلاقيش دواء ويحصل مشكلة وتحصل اضطرابات النظام يسقط من جوه. السلعة الوحيدة اللي دلوقتي يجب يعني مش لأن حصل دربكة كبيرة الفترة اللي فاتت. كنا بننتج يا أستاذ نور زي ما حضرتك عارفة 85% من احتياجاتنا ووصلنا و15 بنستورده. الفترة اللي عدت دي كان بيحصل العكس. بننتج 15 وبنستورد الباقي. وبالتالي كان التحكم في أسعار الدواء بيجي من بره وبيجي عبر أباطرة وشركات كبيرة. وكان اللي بيدفع الثمن في الآخر المواطن المصري. يقعد يقول الدولة بترفع الأسعار ليه وهي الدولة ممكن تبقى يعني آخر عنصر في الموضوع. يعني النهاردة الرئيس عايز كل حاجة الدولة ماسكة مفتاح الموضوع. نرجع تاني زي ما كنا. عندك 180 ألف فدان الموجودين في مدينة الخانكة. دول كان المخطط انه يطلعوا لنا 150 مليون كبسولة في السنة. 150 كبسولة وحباية دواء. النهاردة الافق يعني ممكن يبقى تضاعف. داخلنا 300 مليون كبسولة سنويا. عندك خطوط الانتاج هتتضاعف. دخلنا بقى في الجد اللي حضرتك اشرت اليه في المقدمة في الادوية اللي ممكن تبقى مؤثرة جدا وحساسة جدا والامراض صعبة ومحتاجة يعني وجود دائم ما يبقاش في صفقة تأخرت. لأن الألم مش هيستنى والناس مش هتستنى. أيوة. والصعوبات بتاعت يعني المعاناة بتاعت المرضى وأهليهم مش هتنتظر بقى صفقة جاية وصفقة تأخرت وشحنة في الطريق وشحنة ما جاتش والمنتج رفع السعر والمنتج بيساوم. لا انت تبقى مالك كل حاجة وفي إيدك الصناعة نفسها وفي إيدك الانتاج نفسه وتقدر توافي متطلبات بلدك. فالحمد لله هناك الخبرات موجودة. 180 ألف فدان مساحة كويسة جدا. عندنا طبعا تراكم خبرات لأن صناعة الدواء موجودة من سنين. وعندنا الشركات بتاعت الدولة وبتاعت ملك الشعب اللي الناس كلها عارفها. النيل والمتحدة والقاهرة والإسكندرية ومنفيس وسيد وكل الشركات المملوكة للشعب. هذه الحلم القديم بيرجع تاني. وهذه يعني صناعة الدواء رجع تاني وبقوة. احنا بنتمنى يعني زي ما اطلقنا هنا مع حضرتك مواجهة للتأمين الصحي الشامل لكل مواطن. وبدأ بالفعل في بعض المحافظات ومنها محافظة بورسعيد رائدة اللي بدأت فيها يعني الحملة دي استكمالا بمدينة الدواء. كمان برضو من الأخبار اللي الوزارة نفسها أو الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية واللي بيأكد إن الدولة بتسعى لتوطين صناعة مجموعة من الأدوية الحديثة، خصوصا أدوية علاج الأورام أعاذنا الله وإياكم. كمان في توجيه أنه يكون في أدلة إرشادية موحدة للرعاية المركزة في مصر. مش معقولة أن كل مواطن يكون محتاج لرعاية مركزة، يكون كل مستشفى لها دليل استرشادي فقط. لا، هو برضو في توجيه بوجود، وده إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هيكون قريبا يا رب في مصر، إن يكون في أدلة استرشادية موحدة للرعايات المركزة في مصر. مين اللي موجود فاضي ومين اللي مش موجود، الأماكن اللي متواجدة فيها والمستعدة لاستقبال المرضى، ومين اللي مزدحمة. فإن شاء الله ده كله في صالح المواطن المصري، ونتمنى مزيد من التقدم لرعاية وعلاج وقوام المواطن المصري. احنا عندنا القطاع الطبي كبير جدا يا استاذه نورة، زي ما حضرتك عارفه يعني وصلنا الى اولا الاطباء الموجودين جوه مصر دلوقتي، لان عدد كبير بيخدم عند الاشقاء العرب، وصلنا جوه مصر 105,000 طبيب. التمريض طبقا لنقيب التمريض وصلنا 300,000. الجهاز المركزي ليه رقم تاني، وزارة التعليم العالي ليه رقم تالت، وزارة الصحة ده يا أستاذ أحمد، وربنا يحميهم ويبارك في علمهم ويحسن ما بين أيديهم إن شاء الله. إحنا يعني استثمرنا عدم وجود حضرتك بهذه المداخلة، يعني هنروح لفاصل ونتعرف على موجز الأنباء، وحننتظر حضرتك بقى في الأسبوع القادم إن شاء الله، لأننا هنكمل يعني المواجهة مع أخبار خاصة أيضا باستكمال العام الدراسي الجديد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد، شكرا لحضرتك، مش عايزين نقلقك في أجازتك وترجع لنا بألف سلامة. لا مفيش أي، لا ربنا يخلي حضرتك، كل الشكر. شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد، تحية مصر. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نور السيد. وزير الصحة يبحث خلال لقائه بسفير فرنسا لدى مصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال التغطية الصحية الشاملة والقضاء على قوائم الانتظار. وزير الموارد المائية والري يؤكد أهمية التعاون القائم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يتم من خلاله تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية. وزير الشباب والرياضة يؤكد ضرورة توفير كافة المتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية لدعم مشاركة الأبطال المصريين في جميع البطولات العالمية. وقوع أعمال عنف بمحيط مجلس النواب اللبناني بالتزامن مع انعقاد جلسة حاسمة حول مشروع قانون الموازنة العامة. مسؤول صومالي يعلن مقتل 30 من حركة الشباب الإرهابية وإصابة 55 آخرين بمحافظة جلجدود وسط البلاد. بريطانيا تعلن بدء وصول الدفعة الأولى من المقاتلين إلى القواعد العسكرية في إطار التعبئة الجزئية الروسية. بدء أعمال الدورة 66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وألمانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن الإيرانية. الولايات المتحدة تدعو إلى نقاش في الأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. اللي شايفه حلم او خيال، اوصف الجمال ده قول في ايه، اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عامله ايه. ده اللي شايفه خيال موجات البرنامج العام بتستعد معاكم لبداية عام دراسي جديد، بتستعد بالتغطيات الإذاعية واللقاءات اللي تهم كل مستمعينا في كل مكان، وكل يعني أبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات الدراسة في التعليم الأساسي وفي الجامعات، وكمان كل اللي بيكملوا دراستهم العليا. يعني بنقول لكم يا رب إن شاء الله يكون عام دراسي موفق إن شاء الله، موفقين دايما في كل النواحي العلمية. علشان نكون موفقين ومتفوقين لازم نخلي بالنا من صحتنا كويس قوي، وإحنا داخلين على عام دراسي جديد يا رب إن شاء الله نتمتع جميعا وتتمتعوا جميعا بكامل الصحة والعافية. دكتور محمد عز العرب أستاذ البطنة والكبد بالمعهد القومي للكبد هيقول لنا النهاردة نصايح لاستقبال العام الدراسي الجديد لكل الأعمار بقى، من أول رياضة الأطفال للأعمار المتوسطة للأعمار الكبيرة، وما نستغناش عن إرشاداته الصحية الخاصة طبعا بالبطنة والكبد. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ومشرفنا على موجات البرنامج العام. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. كل سنة وحضرتك طيب ومصر كلها طيبة. استقبلنا العام الدراسي الجديد الأسبوع القادم إن شاء الله، في مدارس هتبدأ من يوم السبت رسميا، وفي مدارس هتبدأ من يوم الحد، وفي مدارس فعلا بالفعل بدأت في مراحل حرجة شوية دكتور محمد، يعني مراحل الثانوية العامة واللي يمكن بدأوا في بعض المجموعات التقوية ليهم اللي بدأت بالفعل من شهر أو من أكتر من كده كمان. الأطفال اللي في التعليم الأساسي من رياض الأطفال كمان خلصنا ثانوية عامة ونجحنا ودخلين على الجامعة. حياتك تنصحنا وتنصح الأسرة المصرية بإيه في بداية هذا العام الدراسي الجديد إن شاء الله، مع نحن يعني لسه بنقول إجراءاتنا الاحترازية لازم نكون واخدينها من فيروس كورونا؟ طبعا عام سعيد إن شاء الله علينا كلنا وعلى أولادنا يا رب، وزي ما بنقول دايما هم عماد المستقبل وهم الأساس للتنمية البشرية المستدامة ورفعة مصر كلها إن شاء الله اللي احنا نتمنى لها المستقبل الهائل الكبير. طبعا احنا زي ما حضرتك تفضلتي المراحل التعليمية بجميع يعني سنواتها، خاصة مقبلين لأول مرة على الدراسة إلى الناس اللي هم حتى في آخر سنة في السنة الجامعية. احنا بنقول في شق، أولا شق بدني وفي شق نفسي. الشق أبدأ بالخفيف شوية النفسي، احنا عايزين نقول يعني هدوء الأعصاب ده بأساس، تنظيم الوقت ده مهم جدا، مسألة يعني الاهتمام بالنوم الهادئ الليلي ده له شق نفسي وله شق بدني في نفس الوقت. احنا بنقول تنظيم الوقت وان يكون في وقت كافي للنوم الليلي بيساعد جهاز المناعة بشكل كبير جدا جدا، بيساعد افراز مادة هامة جدا اسمها الميلاتونين دي بتتفرز اثناء النوم ليلا، دي بتساعد على الصحة العامة والصحة النفسية وجهاز المناعة. خلينا اقول الشق بقى البدني اللي احنا بنوصي بيه وخاصة بالنسبة لولادنا الصغيرين شوية، الحاجات دي كلها في حاجات أساسية وإحنا في البيت بنعملها ونبدأ نفهمهم التوعية الصحية البسيطة أول. بمعنى إيه؟ إن إحنا في إرشادات نقول لهم يا حبيبي مثلا يعني دايما اغسل إيديك طول ما جت فرصة عندك في المدرسة، ما تشربش من الحنفية أو الوسيلة اللي يمسخ في اللانش بوكس بتاعته، هنجهز له الحاجات الأساسية شاملة العصائر الفريش الطازجة تحتوي على الفيتامين سي، إذا كان عصير برتقال ليمون قطع الفاكهة اللي هي الغنية جدا فيتامين سي، البرتقال الجوافة الأفوكادو الحاجات دي كلها بتبقى مهمة جدا. مش عايزين ندي نظام اللي هي زي الجانك فودز ونظام الحاجات المحمرات والحاجات دي، لا خلينا نرجع للطبيعة بالسلطات والفاكهة دي مهمة جدا في فصل احنا داخلين. طبعا احنا بدأنا الخريف وسعداد للشتاء، فطبعا ده مهم جدا بالنسبة لنا. المسألة لازم أعود ولادي على مسألة التمارين الرياضية. بمعنى إيه؟ إن أنا أخلي جزء صباحي جدا يعني ما اعتمدش برضو على المدرسة 100%، أعود على تمرين سويدي يا ريت، وده كونسبت وده يبقى ثقافة عندنا بالنسبة لولادنا حتى في المنزل قبل الفطور بعض التمارين البسيطة دي كده. خلي ولادنا الصغيرين قوي نقول لهم يا ولاد تنفسوا من مناخيركم، بنلاقي للأسف شديد في بعض الأطفال الصغير بتنفسوا من الفم، طبعا التنفس الفم فيه خطورة جدا، مفيش النظام الشعيرات اللي هي بتدفئ وبتمنع دخول الميكروبس ودخول الأتربة والحاجات دي كلها. دي الحاجات اللي البسيطة. في نقطة هامة بتقع علينا خصوصا مع موضوع الكوفيد-19 ومسألة نزلات البرد والأنفلونزا والحاجات دي كلها، مسألة التطعيم يعني خلينا بقول حياتك أخذت سؤال من على لساني والله، هل يعني التطعيم الخاص ب يعني الموسم الشتوي أو الإنفلونزا ده مهم في الفترة الحالية ولا مش لكل يعني الفئات أو مش لكل الأعمار يا دكتور محمد؟ لا والله هو أهم جدا، وإحنا بنقول يعني حتى بالنسبة للأطفال زي حضرتك عارفة يعني حتى يعني بيستخدم من الأطفال في سن أطوار من 6-9 شهور بنبدأ تطعيم الإنفلونزا موسميا، وبيتغير تركيبتها كل سنة حسب تحورات الانفلونزا دي، بتبقى مهمة جدا. تمام. خاصة لقينا الناس يقولوا طب ما احنا كورونا، طب ايه دخل بقى الانفلونزا الموسمية؟ لا، لقينا ان اللقاح ضد الانفلونزا الموسمية بيحمي شوية اهمية. طبعا بيحمي هذا من هذا المرض، وفي نفس الوقت بنمنع لا قدر الله في وجود الفيروسين معا ان هو يصاب بالاثنين معا، فيكون ده لكل الاعمار يا دكتور محمد؟ لكل الاعمار. هو متوفر في الصيدليات الكبيرة صح؟ لا في المصل واللقاح ده اساسا والاسرع بتاعتها، يعني لو دخلنا على النت كده الاسرع بتاعت المصل واللقاح، هيئه المصل واللقاح ومركز المصل واللقاح. طيب دكتور محمد عز العرب استاذ البطنه والكبد بالمعهد القومي للكبد، حضرتك اتكلمت على اللانش بوك او يعني الساندوتشات اللي ممكن الولاد او الوجبه الغذائيه اللي ممكن ياخدوها. للاسف يا دكتور محمد بتكون الام عامله الكلام ده وبتكون مجهزه كل حاجه، والولد او البنت يقفوا قدام البائع الجائلين اللي قدام المدرسه، وانا شخصيا بشوف ازدحام يعني امام عربيه، يعني عربيه واقفه، وطبعا دي سبب الكوارث وسبب تلوث كبير. مش بشكك في المحل او ممكن يكون يعني محلات نظيفه، لكن بما ان في وجبات منزليه ممكن الام تعملها، فياريت ده يعني كلنا تربينا على كده، كلنا تربينا على ان امهاتنا ربنا يا رب يديهم الصحه كانوا بيصحوا من بدري ويعملوا لنا السندوتشات، او ممكن يعملوها ويجهزوها من بالليل، وممكن لو نشرب حاجه دافيه قبل ما ننزل. يعني كان برضو في باعة جائلين بس ما كانش بالوضع ده، وكنا نخاف ان احنا نقف نجيب حاجه من بره ونرجع لماما بالسندوتشات. دلوقتي ما فيش الكلام ده للاسف يا استاذ محمد، يا دكتور محمد. والله حضرتك اثرتي نقطه في هامه يعني غايه يعني هامه جدا جدا، ودي بتحتاج تضافر الجميع، سواء بقى المدرسه البيت ان انا اقول لاولادي واركز عليهم ان الباعة الجائلين دول يعني مصدر للاسف شديد للكثير من الامراض، خاصه الامراض المعويه، وقد تؤدي الى نزلات معويه حاده. بالزبط. وللاسف يعني في بعض الحاجات زي التيفون، يعني حاجات تبقى كبيره جدا جدا احنا في غنى عنها. النقطه المهمه جدا التنسيق بين ادارات المدارس مع المحليات الموجوده. صحيح. مع وزاره البيئه لمنع تواجد الباعة الجائلين تحديدا قدام المدارس. طبعا طبعا دي لازم، ولازم يبقى ده فكر مجتمعي، واحنا بنعيد من خلال برنامج حضرتك احنا بنساعد المسؤولين لمنع تواجد الباعة الجائلين. تاني حاجه، ويمكن دي مثلا مش موضوع حلقتنا او فقرتنا دلوقتي، هي مساله الرخصه للباعة الجائلين. بمعنى ايه؟ ان انا يعني باعة جائلين اسف انا عايز اقول 99.9% لا يستخدموا اي اشتراطات صحيه، ومش مكشوف عليهم ككشف طبي طرق التخلط. صحيح. او اعداد الطعام غير صحيه نهائيا، فانا بامن بالظبط ادي للاسف شديد يعني خلينا اقول يعني للاسف شديد سم للولاد، وطبعا هم دول الكنز بتاعنا الحقيقي يعني. طبعا فطبعا حضرتك اثرتي يعني نقطه في غايه الاهميه، وانا يعني بقول لحضرتك فعلا بتحتاج الى نقاش مجتمعي ويعني اجراءات فعاله لمكافحه هذا الموضوع. ما هو ده اللي احنا برضو بنوجه كلامنا ليه، زي ما حضرتك تفضلت وقلت، للادارات المحليه، لاداره كل مدرسه. يعني انا كل ثقه في اداره كل مدرسه انها تكون حاسمه وحازمه لرعايتها للطفل او الطفله جوه المدرسه وكمان خارج حدود المدرسه. يعني انا برضو مسؤوله عن المكان اللي انا موجوده فيه خارج حدود المدرسه، مش بس الطفل هو داخل حدود المدرسه. هرجع واكلم حضرتك برضو ان طبعا الجزئيه دي مهمه، كمان جزئيه تعقيم المدارس. يعني الولد او البنت يكونوا مستعدين لكده ازاي برضو يا دكتور محمد، حتى لو ما كانتش المدرسه معقمه الى يعني الى درجه كافيه. يعني هو طبعا يعني انا عايز اقول يعني الجزء اللي هو بيقع على المدارس ومدارسها، يعني لازم نتاكد من نظافه الحمامات ديها، الاماكن المشتركه، حتى الترابزين، اخر الابواب، الحاجات دي يعني دايما يبقى تطهيرها دايما باستمرار على مدار اليوم. عندنا وجود ده اللي حضرتك تفضلتي، المواد المطهره لا سانيتايزر، سواء بقى الكحول او اي حاجات دي المفروض انها تكون متواجده يا ريت في كل فصل، يعني موجود في الحمامات برضه مع وسائل النظافه الشخصيه. دي هامه جدا جدا، ودي نقطه اساسيه بالنسبه لهذا الموضوع. انا في البيت بقى يعني ما فيش مشكله، انا عندي الازاز الصغيره دي، يعني ازاز الكحول 70% او الازاز اللي هي الجل المعقم. أيوه. يعني اخلي برضه يعني الى جنب كده في اللانش بوكس كده، ممكن احطه مغلف على الجنب، اقول لابني كده كل فتره اعمل دلك ايدك بيهم. تمام. ده بيبقى دي ثقافه مهمه، خاصه لا قدر الله، الحمد لله الكوفيد 19 دلوقتي الحالات قليله، ولكن احنا يعني متوقعين ان الموجات ما زالت احتمالاتها قائمه. يعني حسب حضرتك سؤال، هو يعني انا عارفه ان اجابته ممكن تكون مش واضحه لدى علمائنا لسه المصريين، هل في لا قدر الله لا قدر الله لا قدر التوقع بان موجه كورونا تزيد في فصل الشتاء؟ يعني شوفي، من نتيجة لوضع الغلق وعدم وجود تهوية في الأماكن في الفصول وأماكن المحاضرات عموما حتى بالنسبة للجامعات، فأحيانا بيبقى الوضع يعني مقفول بشكل كبير جدا جدا، وممكن يكون في حد عنده أعراض الكوفيد وهو مش عارف إن ده كوفيد، يقول دي نزلة برد عادية والكلام ده، بيساعد على الانتشار. مسألة حدوث موجات قادمة، احنا في العالم الحمد لله يعني قلنا مع الأوميكرون اللي هي السلالة اللي هي موجودة السائدة حاليا، طيب في أحيانا في الموجات نسبة وصلت عليها، ولكن ضعفات يعني أقل بكثير جدا، بتعدي زي نزلة برد، ولكن ده بيخلينا برضو إن احنا لازم نستعد لأنها لم تنتهي نهائيا في العالم، ورغم يعني التفاوض نجم منظمة الصحة العالمية في بيانها الأخير، ولكن هو التفاوض الحذر إن احنا لازم الناس اللي ما طعموش ياخدوا التطعيمات بتاعتهم، حتى كبار السن، كبار السن اللي هم ما بيتحركوش ما بيخرجوش برضو نديهم التطعيمات. ده لازم، ده أساسي، لأن دول الفئات المستهدفة الكبار السن خاصة فوق 60 و65، ده فئة مستهدفة، لأن ممكن يجي لهم العدوى من الأحفاد وهم ما بيخرجوش من البيت. أيوه. فده للأسف الشديد بنلاقي المضاعفات بتزيد عندهم واحتاجوا المستشفى بيزيد. بس إحنا طبعًا ما نقدرش نتوقع الزيادة لأن ده مرتبط بالوباء عالميًا يعني يا دكتور. والله يعني شوف، الوباء مرتبط زي ما تقول الجائحة، فإحنا لغاية دلوقتي يعني إحنا بنقول الوضع في تفاؤل إن إحنا سينتهي الكوفيد 19 من كونه جائحة، إنه يجي وباء بشكل موجة تيجي للعالم كله، دول العالم تصاب بيه، لكن الاحتمال إن هو يتحول إلى موسمي زي الأنفلونزا الموسمية، ده الاحتمال الأكثر توقعا بالنسبة لنا كمجتمعات طبية. تمام. خلينا أقول الاستعداد بين اللقاحات دي مهمة قوي، الناس ما بتطعموش، أنت عارفة إحنا بنطعم حتى الأطفال أكثر من 12 سنة، بدأنا معاهم التطعيمات ودي هم جدا. تمام. أرجو من الأولى الأمور مراجعة مسألة اللقاحات بالنسبة لأولادنا، خصوصا إحنا عشان نقول الواحد مطعم إن يكون خد الجرعتين زي حضرتك عارفة. أيوة. والنقطة الثانية زي ما بنقول إن التطعيم مش يعني بيمنع الإصابة أو العدوى، ولكن بيقلل الأعراض جدا، والأهم أنه بيقلل المضاعفات واحتاجنا دخول المستشفى، وبيقلل كمان رقم ثلاثة وده أهم جدا بالنسبة لنا طبيا، اللي هي أعراض ما بعد كورونا، لأن الناس متحامة يعني بتقل جدا أعراض ما بعد الكورونا، فده بتبقى نقطة أهم جدا. طيب دكتور محمد عز العرب، أستاذ البطنة والكبد بالمعهد القومي للكبد، لازم أستثمر وجود حضرتك معايا وحياتك أستاذنا وأستاذ الجهاز الهضمي والكبد. الله يخليك. صحة الكبد تكمن في إيه يا دكتور؟ وإزاي دايما نخلي الكبد في صحة وفي نشاط، لأن هو ده مصدر نشاط الجسم كله. هو يعني زي ما نقول إحنا الكبد عضو هام جدا، هو بيفلتر الجسم ويحميه من الحاجات الضارة سواء داخل الجسم أو خارج الجسم، مؤثرات الخارجية والداخلية سواء بيولوجية زي الميكروبات والفيروسات، هو عنصر هام بالنسبة لجهاز المناعة، أيضا هو عنصر هام لتكوين بروتينات الجسم والتعامل مع الجلوكوز وتوفير على مدار ال 24 ساعة. احنا بنقول الكبد بيساوي حياة يعني بنسبة الإنسان، نحافظ عليه بأسلوب بسيط جدا في الممارسة الصحية الجيدة، ابتداء من التغذية السليمة، البعد عن الدهون خاصة الدهون المشبعة، اللجوء للدهون اللي هي الغير مشبعة زي زيت الزيتون الحاجات دي، الاهتمام بالأوميجا 3 الموجودة في عايز أقول التونة والماكريل موجود في المكسرات بكمية بسيطة لا تزيد عن 30 جرام، الاهتمام بمضادات الأكسدة السلطات الفاكهة الحاجات دي كلها أهم جدا جدا من صحة الكبد، عايز أقول ممارسة التمارين الرياضية دايما نحن بننادي بيها دايما لأنها بتنعكس إيجابا لصحة الكبد، البعد عن الحاجات الضارة زي التدخين، طبعا فيش كحوليات في مصر الحمد لله، لكن التدخين فيه طهمة لو تسمحيني تدخين هي مثالة تفضل. هي مسألة الأدوية، أخذ الأدوية عمال على بطال ده حضرتك، هو الكبد أول جهاز بيتعامل مع أي شيء. عايز أقول لحضرتك إن بقى في دلوقتي تصريح من دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، وده على يعني في ثنايا الصفحات الرسمية للجرائد الرسمية، إن مفيش مضادات حيوية هتصرف إلا بروجيتا، إلا بتذكرة طبية. طبعا ده من كتر إسراف بعض المواطنين في تناول المضادات الحيوية. ده هي دي نقطة هامة جدا جدا، لأن احنا العالم كله دلوقتي بيواجه مشكلة اللي هي عدم استجابة البكتيريا والميكروبات للمضادات الحيوية نتيجة استخدام السيء والعشوائي لهذه المضادات. يعني حتى في دراسة حديثة يعني توقعت بحلول العام 2050 أن للأسف شديد هيكون في 10 مليون وفاة نتيجة وجود ميكروبات لا تستطيع المضادات الحيوية القضاء عليها. فدلوقتي أصبح عندنا دلوقتي حتى بالنسبة لجان مكافحة العدوى وبالنسبة للصيدلة الكلينيكية موجودة في المستشفيات، الحمد لله بدأنا في أطر تنظيمية في مسألة المضادات الحيوية وتنظيم الصف. خلينا نقول بالنسبة لتصريح الدكتور محمد عطا الدين، هو تصريح هام جدا، وإن احنا عايزين نرجع لقانون الصيدلة الأساسي اللي هو وضع سنة 55 بمنع صرف الأدوية عموما إلا بروشتة طبية لطبيب مختص، إلا الأدوية اللي بيسموها OTC اللي على الرف اللي هي حاجات خفيفة اللي لا تؤثر إلا إلى حين الاستشارة الطبية، إذا كان يعني حاجة مسكنة للحرارة، مسكنة للألم، الحاجات دي كلها، أو بعض الفيتامينز. أهم حاجة حضرتك هو الإشراف الطبي وعدم صرف الدواء. يعني حتى الفيتامينات يا دكتور، الفيتامينات اليومية أو يعني ممكن مثلا أقصى وقت ليها يتاخد قد إيه يوميا؟ شوف حضرتك، احنا بنقول يعني كل حاجة لو أنا محتاج أخد، يعني تخيل حضرتك في بعض الفيتامينات زيادتها في الجسم تؤدي إلى أضرار. فيتامين A يعني اللي هنا بتخصصنا ككبد بتؤدي إلى بعض أنواع من الفيبروز أو أثار التليف نتيجة زيادة فيتامين A. لقينا فيتامين D مثلا على سبيل المثال اللي هي الموضة شائعة، إن احنا بنلاقي بدون عمل تحليل فيتامين D ونشوف نسبته قليل ولا مش قليل، لأن قطرة فيتامين D ممكن تؤدي لإمساك وإلى بعض الأضرار الصحية. خلينا أقول إن أنا ما استخدمش حتى الفيتامينز إلا إذا كان هناك ضرورة طبية. يعني ما ينفعش ان انا ادخل صيدليه كانه سوبر ماركت. ولو في ضروره طبيه اقصى توقيت ممكن الكبد يتحمل هذه الفيتامينات قد ايه؟ لا يعني حسب نوعيه طبعا، وحسب اذا كان مثلا النفرض يعني الهيموجلوبين قليل جدا بدي حاجات فيها نسبه الحديد اعلى شويه بالنسبه للسن نفسه، يعني مش مجموعه الفيتامين تنفع للجميع وفي نفس الحالات الصحيه. في ناس بعض الناس في قصور في وظائف الكبد، في قصور في وظائف الكلى، في عندهم حاجات علامات معينه، يعني في مرضى لا بنحتاج فيتامين A بتركيزات عاليه، في مرضى بنحتاج. خلينا التوصيف وتوظيف الفيتامينز لابد برضو تحت اشراف طبي. خلينا نرجع فعلا للارشادات الطبيه اللازمه، وحتى عايز اقول للدفاتير الصيدلانيه، يعني دي يعني يعني عايز اقول لحضرتك كلها بتنظم مسالك العلاقه بين المريض وبين الادويه دي من خلال الطبيب المختص والصرف من خلال الصيدليه، ونبعد عن الاعلانات العشوائيه للاسف في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلانات. ده اهم نصيحه حضرتك توجهت بيها النهارده، ان احنا ارجوكم ابعدوا عن الاعلانات العشوائيه في وسائل التواصل الاجتماعي على اي موقع سواء معروف او مجهول. لا يعني انت لو يعني هتستشير حتى لو مش طبيب في عيادته الخاصه، ممكن الصيدلي اللي موجود في الصيدلية القريبة من حضرتك هيفيدك جدا، وهيكون متخصص جدا وعارف تركيبات وميكانيزم الدواء اللي موجود عنده. ده بيحصل حقيقي في مصر، ويمكن في كتير من الأماكن الشعبية بيكون حتى الصيدلي عارف جيرانه وعارف الناس ويقدر ان هو يفيدهم جدا. لا ممكن حضرتك ده تركيبته فيها نسبة تقيلة على سنك، لا ده مناسب كويس قوي، ده لو يعني احنا مضطرين ان احنا ناخد حاجة سريعة لغاية لما نروح نكشف. صح يا دكتور محمد؟ طبعا كلام حضرتك سليم 100%. احنا بنقول دايما العلاقة بين الطبيب والدواء يتم عبر الطبيب الذي يكشف على المريض وتشخيص الحالة، ثم الصيدلي اللي هو الخبير الأول في الدواء. وإحنا بيسعدنا جدا كأطباء إذا في تحاور بينهم وبعض بين الصيدلة، لو لقى الروشتة مثلا في يعني حاجة معينة جرعة زيادة أو في احتمال يعني تداخل بين الأدوية بينهم وبعض، بيتصل بينا الصيدلي ونقعد نتناقش حوالين ده كله، الهدف لصالح للمريض. فدي نقطة في غاية الأهمية، ما ناخدش أي دواء إلا تحت إشراف طبي، يعني لازم يكون طبيب كاشف عليا، مش لازم عيادات خاصة. تسمعي لحضرتك، أنا عندي تطبيق مهم جدا، أنا يعني بدعو كل أهالينا ينزلوه، اللي هو تطبيق صحة مصر. ده بيهم جدا، ده مش نازل للكورونا بس، لا ده نازل لجميع الأمراض، يعني التوعية الصحية مبسطة لجميع الأمراض. فأرجو أن كل ينزلوه على الموبايلات، اللي هو برنامج أو تطبيق صحة مصر. هو أنا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد عز العرب، أستاذ البطنة والكبد بالمعهد القومي للكبد، يعني ونتمنى إن شاء الله عام سعيد موفق لكل الطلبة والطالبات اللي داخلين إن شاء الله الأسبوع القادم، ويا رب عام موفق أيضا لكل الأسر المصرية اللي لسه يعني في هذه المعركة التعليمية، يعني لغاية لما يوصلوا إن شاء الله لبر الأمان. بشكرك جدا يا دكتور محمد. بالعفو يا خالد، بالعفو. واللي بيساعد بقلبه دول ما بتعدش خطاك، دول جنود مصر وسنانا، دول عشارك صارمي، شكر مين ولا مين. يسلم الناس اللي صاحية شد حلال النهار، واللي بيساعد بكل توفيق. وبنثمن مجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة دكتور رضا حجازي، اللي أصدر كتاب دوري بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد، واللي كان فيه من ضمنه من أهم اللي تضمنه إن نص الكتاب على الالتزام بالزي المدرسي الموحد مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن معينة. كل التوفيق ليكم وللأسر بتاعتكم، ويا رب إن شاء الله بالنجاح والتفوق والنجاح. شكرا وسام محمد على هندسة الهواء. أشرف البهي رئيس التحرير. وكنت معكم من أمام الميكروفون نورة السيد. غدا إن شاء الله فترة إذاعية، فترة مفتوحة، استوديو 2 على هواء البرنامج العام من القاهرة. هذه الأزمة بأقل ضرر. الضرر هنا مش اقتصادي، لا لا، شعبنا غالي علينا، أهلنا غاليين علينا. صاحية شد حلها للمرأة.